السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، الله يحفظك. أيه الله يحفظنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فما زلنا أيها الأحبة الكرام في شرح متن الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى الفقرة رقم 50 عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ونؤمن باللوح والقلم. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن، لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقد ولا معقب. ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. أما قول الطحاوي رحمه الله تعالى ونؤمن باللوح والقلم، فاللوح المقصود هنا هو اللوح المحفوظ، وقد جاءت أحاديث في اللوح المحفوظ، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا جعله على العرش، وفي رواية بجواره على العرش، كتب فيه إن رحمتي غلبت غضبي. واللوح المحفوظ هو اللوح الذي كتب فيه مقادير الخلائق من خير وشر، سواء كتبت فيه المقادير بكلمة كن أو أن الله أمر القلم فكتب كما جاء في الحديث أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا اللوح المحفوظ يطلع عليه الملائكة فقط التي أذن الله عز وجل أن يطلعوا عليه. وجاء هناك أحاديث وآثار في اللوح المحفوظ، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. فاللوح يعني صحيفة من الصحف، كانت يطلق زمان على الصحائف أنها ألواح، فاللوح يعني صحيفة كانت زمان من خشب أو من الكتف، إذا كتب عليها، كتب على الخشب أو كتب على الكتف، كتف الحيوانات بعد ذبحها، كان يسمى لوح. ولوح المحفوظ قال الله سبحانه وتعالى فيه في لوح محفوظ، ومعنى محفوظ يعني يستودع الله عز وجل فيه ما شاء. وهذا اللوح المحفوظ هو الكتاب الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم. قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إلى آخر ما قال جل وعلا. واللوح المحفوظ يسمى بأم الكتاب، قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، قال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أم الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ. وسماه الله عز وجل أيضا الذكر، قال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يك شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي رواية ثم خلق السماوات والأرض. طبعا لفظ ثم يؤكد هنا الترتيب، من العلماء من يرى أن أول مخلوق العرش بدلالة هذا الحديث، بدلالة لفظ ثم خلق السماوات والأرض. ثاني الحديث كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر أي اللوح المحفوظ، سماه هنا الذكر، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. في البخاري وخلق، وأيضا في روايات أخرى ثم خلق السماوات والأرض. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والمراد بالذكر هنا هو اللوح المحفوظ، المراد بالذكر هنا هو اللوح المحفوظ. لو الأخ يظهر المتن، تظهر المتن معنا بارك الله فيك الشيخ محمود. المتن موجود يا دكتور، المتن موجود. يبقى النت عنده ضعيف. طيب ماشي. وقال الله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالذكر أيضا هنا هو اللوح المحفوظ، الذكر في الآية هو اللوح المحفوظ. وسمى الله عز وجل اللوح المحفوظ أيضا الكتاب المكنون، قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. كتاب مكنون أي مسطور عن أعين الخلق، مكنون أي مسطور عن أعين الخلق، وهو اللوح المحفوظ. والله سبحانه وتعالى سماه أيضا الإمام المبين، قال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. في إمام مبين أي اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ مكانه هو في الملأ الأعلى ليس في الأرض. اللوح المحفوظ مكانه في الملأ الأعلى، اللوح المحفوظ في الملأ الأعلى. كذلك من خصائص اللوح المحفوظ، من خصائصه أنه محفوظ من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل. محفوظ من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل. ثانيا أن الشياطين لا يمكنهم التنزل به لأن محله محفوظ. والتنزل به يعني لا يمكن للشياطين الاطلاع عليه، لا يمكن للشياطين الاطلاع على ما في اللوح المحفوظ، لا يمكن للشياطين أن يصلوا للوح المحفوظ، لا يصلوا للوح المحفوظ. فهو محفوظ أن يقدر الشيطان على الوصول إليه، محفوظ أن يقدر الشيطان أن يصل إليه. جاء في بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعض صفات اللوح المحفوظ، منها مثلا أثر ابن عباس رضي الله عنه قال لله لوح محفوظ مسيرة 500 عام. يعني حجم اللوح المحفوظ مسيرة 500 عام، له دفتان من ياقوت أحمر، له دفتان من ياقوت أحمر، والدفتان لوحان، الله ينظر إليه في كل يوم 360 نظرة. الله ينظر إليه في كل يوم 360 نظرة. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنه يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وأيضا نفس الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لكن بمتن أطول، قال رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. وأيضا من طريق ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن في صدر اللوح، لوح المحفوظ، لا إله إلا الله وحده، وفي صدره أيضا إن دينه الإسلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة. ثم قال واللوح المحفوظ من درة بيضاء طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب، وحفتاه الدر والياقوت ودفتاه ياقوتة حمراء، وقلمه نور وكلامه معقود بالعرش وأصله في حجر ملك. نعم. وبعضهم قال، جاء عن بعض السلف، اللوح المحفوظ في جبهة إسرافيل، في جبهة إسرافيل. وقال مقاتل هو عن يمين العرش، هو عن يمين العرش. نعم. عموما هذا الأثر لا يصح، أنا ذكرت لك لأنه موجود طبعا في كتب التفسير، لكن هذا الأثر ضعيف لا يصح. من أجل راوي يسمى أبو حمزة، قال فيه الحافظ ابن حجر ضعيف رافضي، يعني شيعي من الرافضة، من الشيعة الرافضة، ضعيف رافضي. نعم. هذا تقريبا غالب ما ورد في اللوح المحفوظ. إذن أيضا أثر اللوح المحفوظ في جبهة إسرافيل ضعيف منكر. أبو حاتم الرازي أعلى هذا الأثر، أعلى هذا الأثر أنه أثر منكر، أن اللوح المحفوظ في جبهة إسرافيل، في جبهة إسرافيل لا ينصح. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى كتب كتابا جعله بجواره على العرش هو اللوح المحفوظ، هذا اللوح المحفوظ مكتوب فيه أقدار الخلائق كلها، والله عز وجل جعل هناك كتبا أخرى بيد الملائكة، كتبا أخرى بيد الملائكة يحدث فيها التبديل والتغيير. والدليل قوله تعالى يمحو الله ما يشاء، أي من الكتب التي تكون في أيدي الملائكة، ويثبت يعني فيها، في هذه الكتب، وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ لا يبدل ما فيه ولا يغير. قال ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، يعني وبكل ما فيه قد كتبه الله أو الملائكة، أو كتب بكلمة كن، كتبه الله بيده، أو أن الله أمر الملائكة بكتابته، أو أنه أمر القلم أن يكتبه، أو كتب بكلمة كن فكان، كن كتابا فكان كتابا، كما ثبت عن بعض الصحابة قال إن الله قال لعلمه كن كتابا فكان كتابا، وهو اللوح المحفوظ. نعم. وهذه تسمى مسألة الكتابة، الكتابة عندنا مر معانا في القدر، الكتابة الكونية، الكتابة القدرية، الكتابة الدهرية، الكتابة الأزلية، الكتابة الحولية، الكتابة اليومية، الكتابة اليومية، 5 مراتب للكتابة في باب القدر، ومر معنا الكلام في القدر بما هو يكفي في هذه المرحلة، مر معنا الكلام في القدر بما يكفي في هذه المرحلة، ذكرنا فيه مراتب القدر 4، وذكرنا فيه مراتب الكتابة 5، مراتب الكتابة 5. ثم قال الإمام والعرش والكرسي حق، والعرش والكرسي حق. هذا مر معنا صفحة 16، ممكن تصفح يا أخي الكريم المت، مر معنا والحوض تكلمنا عنه، والشفاعة تكلمنا عنها، والميثاق تكلمنا عنه. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار بدلالة حديث إن الله مسح على ظهر آدم بيمينه فقال هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، جملة واحدة. وأيضا قمانة الحديث ومسح بيده الأخرى فأخرج أناسا من ظهر آدم فقال أما هؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون، وبعمل أهل النار يعملون. قال الطحاوي رحمه الله تعالى فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. قال الطحاوي وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلون، وكذلك أفعالهم أي علم الله أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلون، يعني أفعال الناس علمها الله سبحانه وتعالى قبل أن يفعلوها وأثناء الفعل وبعد ما فعلوها. قلنا مسألة العلم، منهم من يقول أن العلم علم الله قديم، ومنهم من يقول أن العلم علم واحد قديم، ومن السلف من يقول هناك علم يتجدد حادث يتجدد ولكن ليس عن جهل، لكن ليس عن جهل. وكل ميسر لما خلق له، نعم كل ميسر لما خلق له ليس معناها الجبر أنك مجبر لما خلقت له، لا، ميسر يعني يضع الله عز وجل الأسباب أمام مسبباتها، وأن كل شيء له أسبابه فلا يحدث إلا بسببه، هذا هو الأصل. والأخذ بالسبب هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، واجب شرعي الأخذ بالسبب، وإن كان هناك أمور تقع في الكون لا تحتاج إلى سبب، وهذه أمور خاصة نادرة، يعني جاء فيها أمثلة كثيرة. مسألة مثلا مريم لما دخل عليها زكريا فجد عندها رزقا، هذه من الأشياء التي لا تحتاج إلى سبب، لا تحتاج إلى سبب. وأمور كثيرة أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الواجب الأخذ بالسبب، لكن لا يعتمد على السبب بالقلب، ولا يعتمد على السبب، فقد تأتي بالسبب ولا يحدث المسبب، إلا أنه يرجع إلى قدر الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أو ما تشاءون إلا أن يشاء الله. والأعمال بالخواتيم، يعني العبرة بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. يقصد ليس معنى أيضا الجبر، ليس معنى هذا الجبر، يقصد أن السعيد، يقصد أن السعيد من سعد بقضاء الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى من عليه بالهداية تفضلا وفضلا، والشقي من شقي بقضاء الله، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يجبره على الشقاء، لكن الله ركنه إلى نفسه، عمله بعدله. الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر بعد ذلك مسألة العرش. نعم. قال والعرش والكرسي حق، الفقرة 68، والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه. طيب قبل نتكلم عن العرش نكمل كلامنا عن كلام الطحاوي. قال فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدر عليه، نعم لا يستطيع أبدا أحد أن يغير ما كتبه الله وقدره من الأمور الكونية، من الأمور الكونية. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، أي هذا معنى كلام، معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. يعني ما قدره الله أن يخطئك يعني كالسهم إذا ضرب بجانبك فهذا قد أخطأك، سهم مر من جانبك أخطأك لم يصيبك، لم يصيبك السهم. فأراد الإمام الطحاوي أن يقول وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، يعني السهم الذي أخطأك هذا مستحيل أنه كان يصيبك، إذ قدر الله على هذا على السهم أنه لن يصيبك، لن يصيبك. وما أصابه لم يكن ليخطئه، يعني وما أصابك مستحيل كان يأتي لغيرك، هو جاء لك أنت من المصائب. هذا الكلام في المصائب، أي مصيبة من الله سبحانه وتعالى عليك بأنها أخطأتك، أخطأتك ولم تصيبك، هذا بقدر الله وبفضل الله عليك. الصوت واصل يا إخوة؟ واصل الصوت؟ ماشي الحال؟ تسمعوني؟ الصوت زيد دكتور، ما يخالف. طيب الحمد لله ماشي. طيب ما أخطأك، مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمصائب بخطأ السهم، إذا أحد ضرب سهما وصوبه لك فأخطأك، جاء مثلا في شجرة بجوارك، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي قدر الرمي والإصابة. يضرب مثالا في مسائل المصائب أو الأرزاق، ما أخطأك من رزق لم يأتيك لم يكن ليصيبك، مستحيل كان يأتيك هذا الرزق طالما أخطأك فهو بقدر الله. مهما فعلت وجريت فأخطأك الرزق أو سفر أو عمل أو مال أو أي شيء فهذا قدر الله. واجب الإيمان بالقدر والاعتماد على القدر والاحتجاج بالقدر، هذا جائز في المصائب، مرت معنا هذه المسألة. وما أصابه لم يكن ليخطئه، أي ما أصابك من مصائب مستحيل أنها كانت تتوقف، لابد طالما قدرت لابد أن تصيبك، مثل السهم رمي فأصابك. طيب قال في الفقرة 65 قال وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. نعم لابد أن تعلم ذلك، أن الرب جل جلاله سبق علمه في كل شيء، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. ليس معنى قدر هنا يعني كتب جبرا، بعض الناس تفهم هذا خطأ أن قدر بمعنى أجبرك أن تفعل هذا، لا، فقدر هذا أي علمه وشاءه بعد أن شرع، شاء الله سبحانه وتعالى ذلك، بمعنى لك ليس معنى حجب مشيئتك، ولكن أنت لك مشيئة وافقت مشيئة الله، أنت لك مشيئة في هذا الأمر، إذا كان شيء فعلته بنفسك وأخذت بأسبابه، كمثلا مسألة الزواج، فمن تقدمت لها للزواج هذا باختيارك، هذا اختيار لك، لك مشيئة في ذلك، لكن وافقت مشيئة الله. ولذلك يقال هل الزواج نصيب وقدر بحت أم اختيار واجتهاد؟ نقول هو اختيار واجتهاد وأيضا بقدر الله، لا يخرج عن قدر الله. قد تختار امرأة فلا توافق مشيئة الله، فيجعل الله أسبابا أمامك أو يفتح عينيك على أشياء، أو يرسل لك سببا يمنعك، ناصح، مشكلة، يعني ممكن يكون السبب هذا يعني يكون شيء أنت تراه خيرا أو تراه شرا، ممكن مصيبة، نسأل الله أن يعافينا ويكمل المسلمين، تصاب مثلا بحادث فلا تذهب، يجعل الله على طريقك من يمنعك من الذهاب، هذا لأنها لم توافق مشيئة الله، هذا لأن مثلا زواجك هذا لم يوافق مشيئة الله فيمنعك الله منه لمصلحتك أو لمصلحة الكون، للمصلحة الكونية لا تصلح معك هذه، أو لا تصلح أنت معها، أو لا تصلح أنت معها. وليس معنى أنك إذا تزوجت ومر الزواج أنه زواج ناجح، فليس معنى أن مشيئتك وفقط مشيئة الله أن يستمر الزواج، لا، ولكن أن مشيئتك للزواج وافقت مشيئة الله لأمر من أمور المباحة، ممكن تستمر فيه وممكن لا تستمر، ممكن ترزق منه الأولاد وممكن لا ترزق. فعدم رزق الأولاد بالنسبة لك شر وبالنسبة لله حكمة. فلو كنت رزقت بالولد كان ممكن يكون مثل كما جاء في سورة الكهف، القصة المعروفة بين الخضر عليه السلام وبين موسى عليه السلام، فممكن أن يكون ولد عاص أو كافر فقدر الله ألا يكون هناك ولد بينكما، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة المتفرعة على مسائل القدر كثيرة جدا. نعم. ثم قال ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماوات وأرضه، يعني على العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض، يعني قدر الله ليس فيه نقص ولا أحد يستطيع أن يزيله ولا يغيره، ولا القدر هذا تقدير وعلم الله ليس ناقصا ولا أحد ينقص منه شيئا ولا يزيد عليه شيء. قال في الفقرة السادسة والستون، قال وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة هنا من عقد وليس من عقده، قال وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، يعني هذا الذي ذكرناه في القدر من أصل الإيمان وأصول المعرفة، معذرة المتن معي ضعيف بعيد علي، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، يعني هذا من أصل الإيمان وأصل المعرفة في باب القدر، قال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. الفقرة 67 قال فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، يعني ويل لمن وافق المبتدعة في إنكار القدر أو مرتبة من مراتب القدر أو أنه في تفصيل من تفصيلات القدر أو أنه خاصم الرب جل جلاله في باب القدر، صار خصيما لله لأنه أحضر للنظر فيه قلبا سقيما، يعني نظر بقلبه السقيم المعترض على أقدار الله لماذا ولما، بالسؤال عن لماذا والسؤال بلما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، يعني متوهم أنه يستطيع أن يصل لهذه الأمور الغيبية، لماذا شاء الله كذا ولماذا فعل الله كذا ولماذا أراد الله كذا. قال وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، لن يستطيع أن يصل لشيء بالسؤال لماذا ولما، الواجب الرضا بقضاء الله وقدره، كما قال الصحابي الذي قال إنه وقع في نفسي، واحد من التابعين قال وقع في نفسي شيء من القدر، فذهب إلى صحاب من الصحابة وقال له فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي، وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي، فقال له اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أنك لو أنفقت مثل جبل أحد ذهبا، واعلم أنك لو أنفقت مثل جبل أحد ذهبا ثم لم تؤمن بالقدر ما قبله الله منك، ما قبله الله منك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال فذهبت إلى جابر بن عبد الله فأخبرني بمثل ذلك، فذهبت لأبي بن كعب فأخبرني بمثل ذلك. أظن هذا الحديث من سنان بن من حديث سنان بن حكيم عن أبيه عن جده، وهي سلسلة حسنة، رواه الإمام الترمذي بإسناد حسن، سلسلة سنان بن حكيم عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده. قال وقع في قلبي شيء من القذف. نعم. ثم قال والعرش والكرسي حق، والعرش والكرسي حق. والمقصود في كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يثبت العرش ويثبت الكرسي على مذهب أهل السنة والجماعة، ويثبت علو الله عز وجل على خلقه. لذلك قال محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. نعم. والعرش والكرسي حق. العرش لغة هو سرير الملك، العرش في اللغة في كلام اللغة يطلق على سرير الملك. والسرير ليس المكان الذي ينام عليه، كان يسمى فراش. احنا في اللغة لغتنا العامية في مصر، ما أدري إخواننا وأخواتنا في العالم العربي الآخر يقولوا إيش، إحنا نقولوا على فراش النوم نقول عليه سرير، لكن في لغة العرب فراش النوم يسمى فراش، والسرير هو اللي نقول عليه الآن كرسي، الكرسي في لهجتنا المصرية الكرسي. فالكرسي هو الذي يطلق عليه الزمان، أو في لغة العرب يطلق عليه سرير. والكرسي في لغة العرب هو الذي يوضع عليه القدمين، فإذا جلست على السرير ووضعت قدميك على كرسي صغير، هذا في لغة العرب يسمى كرسي، وهذا الذي جلست عليه يسمى سرير. والدليل على ذلك لما قال الله سبحانه وتعالى على لسان الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، ولها عرش عظيم. وأيضا يطلق في اللغة العرش على سقف البيت، قال الله تعالى وهي خاوية على عروشها. وسقف، وما زال في لغتنا في لهجتنا في الدارجة نقول نعرش البيت، نعرش البيت، هيا نعرش البيت أو نعرش البيت، وبيت معروش يعني إذا كان سقفه من خشب. وأيضا يطلق العرش على الركن، ويطلق على الملك كل، على كله، على الملك كله. يقال ثل عرشه أي زال ملكه، فالعرش هو الملك. وكذلك العرش هو قوام أمر الرجل، قوام أمره عرش. أما العرش اصطلاح العلماء أهل العقيدة هو سرير الرب تبارك وتعالى، سرير الرب تبارك وتعالى، فهو مخلوق وهو أعظم مخلوق. العرش مخلوق وهو أعظم مخلوق، العرش مخلوق وهو أعظم مخلوق من المخلوقات، وأثقل مخلوق، وأثقل مخلوق. العرش أعظم مخلوق وأثقل مخلوق، وهو جسم خلقه الله تعالى من غير حاجة إليه، من غير حاجة إليه، وأمر الملائكة بحمله، وأمر الملائكة بحمله، وهو محمول بقدرة الله، فلا استطاع للملائكة أن تحمله إلا إذا قدر الله ذلك. ذو قوائم، ذو قوائم، يعني العرش له قوائم. والعرش كالقبة كما جاء في الآثار على العالم، كالقبة على العالم. القبة تعرف يعني رسمة القبة، أو رسمة أو يعني ولله المثل الأعلى، رسمة الكرومباية، الكرومبا، أو الكرة، أو الكرة، أو رسمة الشيء المدور. لا لا لا تعتقد أن العرش مسطح، ولكن العرش يقول السلف كالقبة على العالم، يعني محيط بالعالم، هو أحاط بالعالم هذا العرش، وهو سقف المخلوقات، وهو سقف المخلوقات. العرش سقف المخلوقات. قال ابن كثير هو سرير، هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة. وهو كالقبة على العالم. يقول ابن كثير: وهو أي العرش كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات. هذا في البداية والنهاية لابن كثير في الجزء الأول في صفحة 12. وقال ابن قتيبة كما نقله الإمام الذهبي عنه في كتابه العرش، هناك كتاب للإمام الذهبي اسمه العرش مطبوع في مجلدين، مطبوع في مجلدين لمن أراد أن يتوسع في العرش والأثار التي وردت فيه. قال ابن قتيبة: هو طلب للعرش معنى، وطلبوا للعرش معنى غير السرير، والعلماء في اللغة لا يعرفون العرش معنى إلا السرير. يعني بعض الناس طلب للعرش معنى آخر غير السرير، والعلماء في اللغة لا يعرفون للعرش معنى إلا السرير، إلا السرير. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، وليس هو فلكا، ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم. نعم. أما القوائم فقد ورد دليل على ذلك كما جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على موسى. صوت واصل يا إخوة؟ صوت جيد ولا في تقطع عشان النت في انقطاع؟ معايا الشباب؟ جيد جيد، حفظكم الله. طيب الحمد لله. الدليل على أن العرش ذو قوائم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش، إذن العرش ذو قوائم، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. رواه البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث يثبت القوائم للعرش ذو قوائم، العرش ذو قوائم. والعرج له جوانب، ففي مسند أحمد قال في نفس الحديث: فأجد موسى ممسكا بجانب العرش. والعرش مخلوق، والدليل على ذلك قال تعالى: وهو رب العرش العظيم. قال المفسرون: إضافة العرش هنا إلى الرب إضافة خلق، ونحن نعلم أن الإضافة إلى الله إما أن تكون إضافة خلق، وإما أن تكون إضافة خلق وتشريف، وإما أن تكون إضافة صفة. إما أن تكون الإضافة إلى الله في القرآن والسنة، إما أن تكون إضافة خلق وتشريف مثل عبد الله وبيت الله وناقة الله، وممكن أن تكون الإضافة إضافة صفة لموصوف. والعبرة في ذلك: إذا كان المضاف إلى الله هو قائم بنفسه فيكون الإضافة إضافة خلق أو إضافة تشريف، إضافة خلق وتشريف. وإذا كان المضاف إلى الله شيء لا يقوم بنفسه، يعني يقوم بنفسه يعني يستطيع أن يتحرك ويروح ويجي ويعيش بدون المضاف إليه، فإذا كان لا يقوم بنفسه ليس قائما بنفسه فتكون الإضافة إضافة صفة إلى موصوف، كالوجه واليد، يد الله وجه الله وجه ربك، ويد الله بل يداه مضافة إلى الله، مضافة إلى الضمير، والضمير يعود على الله تبارك وتعالى. نعم. والحافظ ابن حجر يقول: وهو رب العرش، فيه دلالة على أن العرش جسم، مركب له أبعاد وأجزاء، والجسم مخلوق، محدث مخلوق. نعم. وأيضا حديث فوق العرش دليل على أنه مخلوق، قد أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بحمله، الدليل على ذلك قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، وقال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هذه أدلة على ما ذكرنا. طبعا العرش، هناك من ينكر العرش أصلا، الجهمية والمعتزلة، الجهمية والمعتزلة يعني لا يثبتون العرش، وبعض متأخر الأشاعرة أيضا الفلاسفة أيضا لا يثبتون العرش، لكن لا قلنا لن نتطرق إلى أقوال المخالفين في المتن الأول، إن شاء الله إن قدر الله وأخذنا متنا آخر في العقيدة نبدأ نتكلم عن أقوال المخالفين. هنا مسألة، وهي أي المخلوقات أولا، العرش أم الماء أم القلب؟ هذه مسألة مختلف فيها عند السلف. هناك من يقول القلم أول مخلوق قبل العرش، وهذا قاله ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري يرجح أن القلم خلق قبل العرش، وكذلك ابن الجوزي والطبراني، مال إليه الطبراني في كتابه الأوائل، طبراني هو كتاب اسمه الأوائل مطبوع في مجلدين، من أفضل الكتب التي تكلمت في أول شيء. تكلم في الطبراني له كتاب اسمه الأوائل، ذكر فيه أن القلم أول مخلوق، القلم هو أول مخلوق، رجح ذلك ابن جرير الطبري كما في التفسير، وابن الجوزي وكذلك مال إليه الطبراني. القول الثاني عند أهل السنة أن الماء هي أول مخلوق، والمقصود الماء، الماء التي فوق السماء السابعة، فوق السماء السابعة، وهي مخلوقة قبل العرش، وهي مخلوقة قبل العرش. والقول الثالث، القول الثالث أن العرش هو أول المخلوقات، وهذا اختاره ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن أبي العز الحنفي، ورجحه ابن حجر. يعني الجمهور، الجمهور على أن العرش هو أول مخلوق، جمهور المحققين، جمهور المحققين يرون أن العرش هو أول مخلوق، العرش أول مخلوق، هو اختيار ابن القيم وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن كثير وابن أبي العز الحنفي، ورجحه ابن حجر، ورجحه ابن حجر يرون أن العرش هو أول مخلوق. والعرش أقرب المخلوقات إلى الله، العرش هو أقرب المخلوقات إلى رب العالمين. خصائص العرش، واحد الاستواء عليه، أن الله سبحانه وتعالى استوى عليه، أي على وارتفع، على وارتفع. وهناك من السلف من فسر الاستواء بالقعود والجلوس، هناك من السلف من فسر الاستواء بالقعود والجلوس، ولكن عامة السلف يرون أن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، على وارتفع. أما لفظ القعود والجلوس قال به بعض السلف، وبعض المعاصرين توقف في هذه المسألة، والشيخ ابن عثيمين ذكر هذا أيضا، ولكن أرى أنه توقف، لم يرجح أنه يفسر الاستواء بالقعود والجلوس، يعني قال من تفسيرات الاستواء عند بعض السلف القعود والجلوس، وهذه مسألة خلافية، مسألة خلافية. من فسر الاستواء بالقعود والجلوس وكان من أهل السنة لا نستطيع أن نبدع قوله، لا نستطيع أن نبدع قوله، فقد قيل أو قال به بعض السلف. إذن من خصائص العرش، واحد الاستواء عليه، اثنين أنه أعلى المخلوقات وأرفعها، أرفع المخلوقات وأعلاها، وهو سقف جميع المخلوقات، سقف المخلوقات. إذن لا يستطيع جبريل عليه السلام ولا أي ملك من الملوك أن يعلو العرش، خلاص أخره تحت العرش، لا أحد يستطيع أن يعلو العرش إلا الرب جل جلاله، إلا الله. كل المخلوقات حتى الملائكة حتى جبريل عليه السلام لا يستطيع أن يصل إلى مسألة علو العرش، تحت العرش. فهو أعلى المخلوقات، أي العرش أعلى من جبريل، نعم، لا أقصد الرتبة والمكانة، ولكن أقصد العلو والقرب، القرب من الرب جل جلاله، القرب من ذات الإله. ثالثا أثقل المخلوقات، من خصائص العرش أنه أثقل المخلوقات وأكبر المخلوقات. قال ابن عباس كما ثبت عنه في الأثر الذي رواه الإمام الدارمي وصححه الذهبي، الإمام الذهبي وكذلك الإمام الألباني، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال والكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله، إلا الله تبارك وتعالى، لما قال ما السماوات السبع والأرضين السبع، بالنسبة ما السماوات والسبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي إلا حلقة في فلا، الكرسي اللي هو موضع قدم الرب. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا حلقة في فلا، وما الكرسي إلا بالنسبة للعرش إلا حلقة في فلا، والكرسي موضع القدمين، هذا قول ابن عباس. والعلماء يقولون هذا لا يعلم من جهة الرأي، فلعله مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فابن عباس لا يقول هذا من جهة الرأي، حكم حكم المرفوع. قال والعرش لا يقدر قدر، يعني لا يعلم حجم العرش إلا الله تبارك وتعالى. قلت رواه الإمام الدارمي وغيره، وصححه الذهبي، وكذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى. رابعا من خصائص العرش أنه لا يدخل فيما يقبض ويطوى، يعني قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، لكن العرش لا يدخل مع هذه الأشياء. قال تعالى إذا السماء انشطرت، أيضا لا يدخل العرش في انفطار السماء. والحديث الذي قال يطوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات والأرض ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أنا الجبار، اتفق سلف الأمة أن المخلوقات كلها داخلة في هذه الأحاديث إلا الجنة والنار والعرش، إلا الجنة والنار والعرش. قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى الجزء 18 في صفحة 307، أن كل المخلوقات تطوى وتفنى ويهزهن الله هزا، إلا الجنة والنار والعرش، إلا الجنة والنار والعرش. نعم. أما الكرسي، الشيخ يقول لمن تحول العرش والكرسي حق، الكرسي اتفق السلف أنه موضع قدم الرب، يعني كرسي أقل حجما من العرش يضع الرب جل وعلا قدميه على العرش، أو قدمه على العرش قدمه على العرش. لكن يعني أيضا في خلاف في مسألة الكرسي، هناك من يقول هو العلم، وهناك من يقول هو الفلك الثامن، هذا كلام المخالفين ابن سينا وغيره. لكن نحن نقرر عقيدة أهل السنة الأول، أولا فالكرسي جسم عظيم مخلوق بين يدي العرش، هو موضع القدمين للرب جل وعلا، وهذا مذهب أهل السنة من الصحابة والتابعين. وذكرنا الأثر الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أثر ابن عباس، وما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. يقول ابن عباس رحمه الله تعالى رضي الله عنه وارضاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. ونقل ابن كثير والإجماع، ونقل ابن كثير الإجماع، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي العز الحنفي، على أن الكرسي عند السلف هو بين يدي العرش، بين يدي العرش أصغر من العرش، مخلوق مخلوق. وهذا نقله الإمام الذهبي في كتاب العرش كما في الجزء الأول في صفحة 300، كما في الجزء الأول في صفحة 300. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. نعم. وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي قصد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن الله استوى على عرشه، لا يلزم من ذلك حاجة الله تعالى إلى العرش وما دونه، بل هو سبحانه وتعالى مستوى على العرش وهو غني عن العرش وما دونه، فاستواؤه على العرش لا يستلزم افتقار الله للعرش وحاجة الله عز وجل للعرش حاشاه جل وعلا. وأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يرد على شبهة النفاه الذين ينفون الاستواء، فقال والعرش والكرسي حق، وهو مستغن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي قد أعجز خلقه، قد أعجز خلقه عن الإحاطة، لا يستطيع الخلق أن يحيطون بالرب تبارك وتعالى. نكون قد انتهينا الحمد لله من هذا المقطع، وإن شاء الله يوم الاثنين القادم قبل هذا الميعاد بساعة إن شاء الله نكمل ونكون وقفنا عند قول المؤلف: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تقبل منا وإياكم. نعم، سامحونا، نحن في مكان يعني لسنا في المكتبة في البيت، ضيوف عند أشخاص، لذلك لو كان هناك ضعف في النت ولا شيء، إن شاء الله لو هناك أسئلة تكون يوم الاثنين إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.